أنا أنا أنا أنا أنا وأنا وأنت اتنين عايشين في هوانا أحلى أحلى سنين، وأنا وأنت اتنين عايشين في هوانا أحلى أحلى سنين، وفي كل مكان يشوفونا يلاقونا يشوفونا يلاقونا احنا الاتنين احنا الاتنين احنا الاتنين. وان يوم شافوني لوحدي يقولوا على الزمن Thank you. على طول